وبعد ان ينتقم الله يوم احنا نرتاح والله ده ربنا بياخد هو ربنا بيحقق مع البهائم نحن نروح نرتاح اسكت البهائم حديث ايه وبعد ربنا ما يحاسب البهائم يقول لها كوني ترابا فدي بقى طبعا فالكافر اللي مستني دوره يقول يا ليتني كنت ترابا ويكون الكافر يا ليتني كنت ايه بعد عم النبأ هتسمعوا النازعات والنازعات فيها قصة فرعون فيها السابقات سابقا فيها المدبرات امرت الملائكة اللي انت ما تعرفش عنهم حاجة ولا بتشعر بهم هم حواليك وقدامك ووراك وبيدبروا لك امور وبيمنعوا عنك شر وعن عيالك وانت لا تعلم مدبرات امرا وفي الزارع مقسمات امرا وربنا عمال بيخدم فيك ومش طمران فيك خد بالك نحن اولياؤكم في الحياة دي وفي الحياة دي الولاية هتسمع عنهم وبعدين ركفة نجرة واحدة فإذا هم بالسيارة ضربة واحدة من الله نبص لجدنا سيرهمنا من القبور ويعلع السيارة السيارة يعني الأرض اللي هتسخرنا بعد الغرام من الطرب ممنوع ده حد حول الباب ما نام شوية تعبنا خلاص راح النوم بقى والموت لعاد بعد كده نوم ولا موت ما هو إلا السهر وبعد السهر إما الجنة وإما سقر خلاص إيامة نحصل ونشور وحساب وصراط وميزان وجنة ونار اللهم اجعلنا من اهل النعيم. هل اتاك حديث موسى والحد فرعون عمل مع موسى وجاء قال له ربكم الاعلى قال له تعالى يا واطي يا ابن الارض انت ربهم الاعلى وقال قبل كده ما علمت لكم من الاله ايه قال رب الاهل كم ارضت اجيب دول قال له اثنين مره قال انا اله ومره قال انا ربكم الاعلى قال خذ فاخذه الله نكال الاخره والاولى عقب على الاثنين ان في ذلك لعبره لمن ايه يخشى وجابلك السماوات بقى انتوا اللي مجعلصين انتوا اللي عاصين انتوا اشد ولا السماء لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها وقال لك الارض بعد ذلك دحاها لان الترتيب اخويا مش فاهم امبارح يسالني بقول له ربنا خلق السماء والارض في ست ايام ولا ثمانيه ده اللي في القران ثمانيه هو مش واخد باله لان في حاجه في شبهه اما تقرا سوره فصلت خلق الارض في يومين خد بالك ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طارئ او كظم فقضاهن سبع سماوات في يومين السماوات خلصوا في يومين وقال قبل كده خلق الارض ايه اتاري اما خلق الارض ما كملهاش بدا بس بالجلم بتاعها الخامه انما جبالها وانهارها والمرعى بتاعها اخره فلما خلص من السماء قال نرجع الارض نكملها بقى وبهذا تجمع بين الايات خلق الارض في يومين الاول الخامه بتاعتها بس ثم خلص السماء كلها سبع سماوات في يومين وجي بقى الصور العالم دلوقتي النزعات والارض بعد ذلك دحاها دحاها غير خلقها لا دحاها غير خلقها دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها دي حاجه ثانيه بقى توحدوا الله يا اخواننا فهم القران ده عاوز حاجه ثانيه القران ده عاوز فهم وعاوز دراسه وعاوز عقل وانصاف وبعد كده بقى الطامه الكبرى والقيامه اللي مشي ورا الهوى جهنم يا الماوى اللي نهى النفس عن الهوى وزجر نفسه وضربها بالجزمه فان الجنه هي الماوى الساعه امتى الله اعلم فيما انت من ذكراها يا ربك ايه منتهاها بعد النزعات عن سبع سوره عبس وديا بتدل على عظمه القران حتى قالت عائشه لو كان النبي كاتما شيء من الوحي لكتم هذه الصوره لو القران ده كان بتاعهم الفه ما كانش قال عبس لان هو العبس في واحد في الدنيا حيال الكتاب ويشتم نفسه بيه عرس يعني كشر انت بتكشر ليه في وش الغلبان الاعمى يا حبيبي محمد مش عيب برضه واحد غلبان قال له يا رب اصله جاي مضايقني وانا عمال ادعو الناس الى الله وناس تخاين بيزعلوا من اقل اعراض وليه خلاني من خلف الدعوه الى الله وعمال مش شايف هو حاجه بالنعمة يا محمد يا رسول الله انا عاوز تجاوبني على السؤال مضايق وبعدين انا لو سبت الناس دول وكلمته العرب عندهم عن جهيك يوسف ترك انا ومن ادم الحديث الا تقطع رجل حديثه يوم يسيبنا ويتكلم لا عمل غيره لا كلام ده فهنخش في مشاكل فيعين النبي دي صغير استنى على راجل شويه لما يخلص كلام ومع ذلك ربنا ما عتوش قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى هو ده اللي فيه البركه هم دول اللي صاروخ ونصروا دينك ما لكم الا التخيل اللي قدامك دول المكشوف بينك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى الجن مستغنين عن الله لانهم اغنياء وعندهم اموال وريال مش عاوزين ربنا هم اما من استغنى فانت له تصدى وتقعد تصبر قدامه وتحترمه وما عليك ألا أتكى إن شاء الله ما أتكى وطهر ولا أسلب ذاية وعلم من جاءك يسعى وهو أخشى ومسح الكلب غبان يقع في حفرة كبير يقابله سبع ولا كلب يعضه ومع التعب جايلك فأنت عنه تلاحى كلا كلا تاني مرة يا حبيبي ما تعلقاش أصلوا على النبي قطع الإنسان وأكفره جايب ربنا بقى اللقم بتاعنا بقى خلقنا من ايه من نطف خلقه وشوف بقى هناك بعد ما دفلنا كلا لما يقضي ما امره ما اضرش اوامر الله ولا نفذنا حاجة يا ابن ادم يا اللي نسيت الله اللي خلقك انظر الى الطعام فلينظر الانسان الى طعامه شوف الطعام من اول حركة ان اصابنا الماء اصاب المطر شققنا الارض شقة فتح الارض سبحان الله الفلاح الملي بيرمي حبة الدرة انها مين اللي خلقها الدرة انتم تزرعون ونحن زرعون ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وخضرا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم وزي ما قال في النازعات الطامة الكبرى هنا فاذا جت الصخة واليامة لها صخة وطاخة وواقعة لها اكثر من 20 اسم اليامة دي يوم الدمدمة يوم الحاقة يوم الحساب يوم الاخرة كلها اسماء والصخة لان الصوت المزعج فيها سهد النفخ الصور هيصخ الاذان هيطرش الناس من شد الصوت فاذا شهد الصاخ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه مراته يعني ليه بيجروا من بعض ليه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وحيكسر الله الناس وجوه يومئذ دول بقى ناظره يا رب انا ناظر والتانيين باسره مكشر تظن ان يفعل بها فيقر يعني مصيبه تكسر العظام الفقريه بظهره قسم الظهور يلا التكوير اللي هي ده شمس كويرة اللي شيبت النبي الاخرى من ضمن الصور الخمسة جايب ربنا بقى العلامات بتاعت احسن الشمس اللي انت شايفها دي اللي عمرك وجد جد جد جد ومن قبل ادم ايه كده هتغير كويرة يروح الملك لفينها مع السلامة الله الشمس هتمشي ايه وخلصت مدة لان ربنا قال على الشمس والقمر والنجوم الكل يجري الى اجل مسمى ودام الاجل جه خلاص روح خلاص المدة انتهت لا اله الا الله سبحان من يزيل ولا يزول ويفني ولا يفنى ويغير ولا يغير الشمس يا رب هل الشمس غيرها اذا الشمس كورت النجوم انكدرت الجبال سويرت العشر عطرت تروح عشر البحار سجرت وسجرت يعني اتخذت نارا نارا البحار اي ما هو انت فاكر لو ربنا هرب من روسيا على امريكا على بريطانيا على فرنسا وكل دولة وعلى الصين ده اللي لسه وطلعش بالامم وتملك الان القنابل الهيدروجينية لو قامت الدول على بعض وكل دولة عندها اكثر من 3000 قنابل هيدروجينية وضربوا بعض هو هيتفضل حاجة في الكرة الارضية ده قنبلة واحدة بتضيع 6 مليون في 4 دقايق 20 قنبلة هيخلصوا على يبقى هنا البحر قنبلة واحدة بتروح ضربة صاروخ في قاع الباخره من دول اللي محمله 100,000 طن بترول بيروح البترول كله مدلوق ومصلوب على ظهر البحر بص تجد البحر كله نار مش الزيت اللي فيه بترول نار رايده البحر سجرت وفي ايه ثانيه سعرت والناس ما قالوش فاهمين الصحراء حط كده لاخوات البحار هتبقى نار هي النار دي الميه مش تطفيها ما قالوش يعرف وحصل فيه بقعه وحتى القذافي يومها قال لا ده فيه بقعه وكانوا عاوزين يكسحوها كان في باخره وحصل فيها تدمير والبترول اللي فيها عمل بقعه طول 4 كيلو بترول كان كل الدول خايفه انها تروح يمتها في البحر وكل دوله بتزحها لانها لو اشتعلت اللهم ما هتمر باخره من البحر الا ويقعد مساس اذا البحر سجرت النفوذ وجع لان النفس عباره عن وحدها بعد الموت انفصل عن الجسم يجي ربنا يرد لها جسمها ثاني فبعد ما كانت فرده لوحدها بقت مجويز زوجت رد عليها بدلها كما بدانا اول خلق نعيد يجي عليها رب ده كله قال علمت نفس ما احضرت انت حضرت معك ايه جبت معك برتقال ولا موز ولا صراصير وحمير علمت نفس ما احضرت وربنا هيكرس ببعض الكواكب خنس كنس انواع كواكب في السماء ها الخنس الجوائل كنس والليل ده عسعس والصبح اذا نفر انه لقول رسول كريم الرسول هنا جبريل مش محمد انه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم بيطوعه الملك كلهم لانه رئيس سمى امين. مرة بينا قال وما صاحبكم بمجنون. ما هو لسه الكلام ما جاش على الرسول بقى. ده الان بيدافع الاول عن جبريل. بتوحد الله. وبعدين راه بالافق المبين ليله المعركه. وبعدين السماء انفطرت، الكواكب انفطرت، هي المركز. علم حرف الجر، القبور بعثرت. ومعنى بعثرت بيسموه علم الاختزال. بعث وانتصر ما فيه. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك او فعدلك في اي صورة ما شاء. ايه ركبك اي صورة؟ يعني الحيوان المنوي بتاعك بيخزف في رحم الام وهو حيوان منوي. ما انت عندك ملايين ملايين الحيوانات، والمرأة عندها البويضات كل شهر بويضة. انما الرب ايه اللي بيكون العيل ويخصصه هيئة خاصة، صورة خاصة، مزاج خاص، طبائع خاصة بيرث. يوم الرب يجيب له اي صورة كتالوج عند الله بكلمة كن فيكون من جدوده وامه وابوه وجداته. يقول حركبه ازاي؟ يوم الرب يختار يقول ادوله كرم جده وادوله شجاعة ابوه وادوله بخل امه او كذب امه، ادوله عبادة جدته. يختار الرب صفات معنوية وصفات وساعات تجد البنت من دول تبقى طالعه مثلا عينها وجعها لان كانت ام جدتها فيها عور ولا عينها وجعها، وربنا جاب ثلاث بطون ورا بعض مفيش حاجه، وجات البطن الرابعه خدت صور جدتها هناك الاصليه. سبحان الله. زي الراجل ما جه قال له يا رسول الله الولد ده انا متهم مراتي مش ابني. قام الرسول قال له مش ابنك ليه؟ قال لي اتفضل شوفه هات لي اي واحد يقول ده ابني. بصي لي بقى يعني بصي لهم. الولد طالع اصفر قوي، الراجل ابيضاني، الراجل شاكي في مراته. قال النبي قال له ايه؟ قال له اسمع انت ما عندكش حمل، ما انتش في جماعه الرعاه. قال له ده انا اخصائي من واحد، ده انا اكثر العربي ابلا. قال له حالتي دي اللي زيها. هو استدرك كده الراجل ما خدش باله. قال له كويس؟ قال له ما فيش فيها جمال لونها ورق او ادهم. قال له كل الالوان عندي اللي انت عاوزه. قال له الجمل اللي لونه ابيض لما بيخلف عندك وانت عارف الجمال بتاعتك والنوق عيالها تطلع زيها. قال له والله في عيال يطلعوا زي امهم وعيال زي جدهم مش كل. قال له ايه اللي عمله؟ ليه اللي خلى اللون بتاع النتاج ما يجيش زي امه وابوه؟ قال لعله نزعه عرق من جدوده. قال له ولعل ابنك نزعه عرق من جدوده. الراجل كانه كان ميت وصحي. قال له نزعه عرق من جدوده. صدقت يا رسول الله ولا يزال الله يزيدون بك ايمانا والله لقد كان جد الطفل شبهه. قال له خلصنا بقى هتتهم الوليه بالزور. روح افهموها بقى. في اي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. بعد الصورة هتسمع صورة المطففين الله يبعد عنه. ودي ماشية بكل مش الكلمة بس. ما تقولش احنا مالناش دعوة. احنا لا تجار فاكهة ولا حبوب ولا خضار. فينا احنا برضه المتصف. هو مين؟ هو اللي يستوفى حقه كامل اذا كان عند ناس حقوق. واما يجي يردوا له حقوقه يردوها راسه. يعني طول النهار بيختفي الناس واذا بلغوا ان حد يرسلته يا ستار خلاص وشه يحمر ودي ولاد الكلب. هو اللي مين؟ كانوا في ست رايح مع ان هو طول النهار يقطع جدا الناس. فيكره للناس ما يحب الناس وما يحبش للناس ما يحب الناس. وهذا من صفات النفاق. وعين للمطففين الذين اكتالوا على الناس يتفون واذا كانوا افضل يخسرون. وحي ربنا حيبان بقى برك محجوبين عن الله يوم القيامه يا اخوانا. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ودي اللي استدل بها مالك. قال ادام فيها ناس هيتحجبوا عن الله مش هيتمتعوا بالنظر لوجهه يبقى فيه الضد بتاعهم سيتمتعون بالنظر. ادام الكفره هيمنعوا عن الله يبقى حباب الله هيتزوروا الى الله. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ الى ربها ناظره. كتاب الابرار في عليين، الفجار في سجين، الابرار على الارائك متكئين. تعرف في وجوههم نظره النعيم. وشهم كده وشهم نفسه كان الشمس تشرق من وجوههم. تشوف وشه نظره النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هتسمعها من الشيخ شعبان ان شاء الله دلوقتي. ايه ختامه مسك يعني؟ بيروح يا جماعه الفقهاء قال يختموا بقى الميتم ولا بتاع ابدا. ده ربنا بيقول ايه على ساعه ما يجي يشرب من الجنه؟ انواع الشرب في الجنه. فيه نوع منهم ساعه ما يشرب يوم اخر ما يشرب ويجي يبلع عليه الاخر يشعر بطعم المسك في ايه؟ في غوره. يسقون من رحيق محتوم يعني ممزوج ومخلوط، ختامه يعني مزاجه وخلطته مسك ده، وتحط انت ورد على المية او زهر تجي تشرب تشم ريحة حلو. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسمعين شبع المقربون. في امريكا مجرمة ولحد النهاردة عايشة، يفوت واحد سني يا سني يا بني حلت امك، تعال يا ابو داعي، تعال اللي بتصلي، يعيب على الله الست اللي بتصلي، البنت اللي بتصلي يعني في الجامعة، وراحة بالطرحة ولابسة حشمة ومشك عينها حورية ما تسلمش منه، يعيبوا عليه. إن كانت عريانة يغسلوها، إن كانت محتشمة يقولوا على غفر، لا إله إلا أنت يا رب، إمال نروح فين من الناس دي كلها؟ فالرب هيجيب لون، هتسمعوا الشحشمان في آخر وطفرين بيحكي ربنا عن هؤلاء المجرمين. إن الذين أجرموا، وربنا بيعبر بانتقام هنا عشان أخونا اللي دايماً يقول ما تشتمش، الرب ما خلاش، لأن ده شوف يوم ما بتدل أنت المجرم بيخرج أول ما بيعضك عضك إلكاته. يقول الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، حتى الغمز يغمزوا على العالم، يعني الطيبين اللي ماشيين والبنت اللي ماشية يغمزوا عليها ويتصوروا، ويا بنت فل يا بنت قمر، إيه العالي وإيه الواطي، إيه اللي قدام وإيه اللي ورا، يا ابن حرام يا ابن، يا ابني انت لك ام برضه، لك اخت يا ابني، ولا لك بنت، ولا كنت مقطوع من شجره يا ابن الحرام، اتقوا الله في بلد الناس يا ناس. واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. مش يرجع بقى لاهله، اهله مين؟ شلته، مش اهل ابوه وامه، ولا اهل ابوهم، شلته المجرمه اللي زيه، انقلبوا فاكهين، يطلع متفكه وفرحان. اه يا اه، مش هاي النهارده في بنت مشكو عملت لها وسويت ونتشت منها الشنطه ولعبت ومسكت قدام المرأة، أي أيوة والله بيتمدحوا قدام بعض جسم. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ضالون؟ ومين اللي ضالون؟ قال الطيبين هم اللي ضالون. أتوحدوا الله؟ هتعمل إيه يا رب؟ الحليل بالآية. آخر حاجة قبل ما نقوم، الانشقاق من آيات الساعة، وبعدين فلا أقسم بالشفق والليل ما وسق. ربنا هيديله كتابه بيمينه وهيتحاسب حساب يسير، ولا هياخد الدوسيه بتاعه من ورا ظهره يبقى ساته سودة. المؤمن ينقلب الى اهله مسرورا، لقى يدعو صبورا ويصلى سعيرا. وبعد ربنا هيحكي لنا عن الناس اذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. وتاخدوا بالكم ان سوره الانشقاق فيها سجده عند قوله تعالى واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. انا بنفع في ذاته اما تسمعوا الشيخ شعبان يقول واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، حريم فوق ورجال تحت، نبقى ان شاء الله نسجد. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم. بهذه الصور ان شاء الله هنعلق عليها مع الايه بتاع القضاء والقدر في النصف الثاني من دروس هذه الليله، مع الختم بتاع القران اللي هنختمه، واللي جايب معاه الدعاء هو المأثور عن الامام العظيم شيخ الاسلام وتقي الدين الامام ابن تيميه، كان يدعو بدعاء طيب مبارك عند ختم القران، هندعبه لنا ان شاء الله مع الدعاء عشان ننصرف من هنا ونحن مطمئنون. فان ثبتت الرؤيه بتاع الليله الجايه واصبحنا في ليله العيد خلاص مش هنصلي التراويح، هنصلي التسبيح ونروح. وان ثبتت انها لسه هتبقى يوم الاثنين يبقى ما خسرناش حاجه، هنصلي التراويح برضه وهناخد جزء من اول القران او ناخد ايات اختارها الشيخ شعبان، وهيبقى زياده الخير خيرين. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يتقبل منكم وان يؤتي لكم اجرا عظيما وان يعوضكم عن هذا السهر خير ما عوض الله به عباده الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. شوف الايه يا اخي بتقول ايه؟ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. ادي كلام. طب ربنا ايادهم في هذه الشبهه، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا. قال هي هي. يعني كان المساله دي عباره عن دقه دين مزمن. كذب الذين من قبلهم حتى قبل المشركين برضه. ايام سيدنا نوح وايام سيدنا هود، كل انبياء الله كانت حجة الكفر كده، لو شاء الله ما اشركنا. توحد الله. المؤمن يا اخواني بين امرين لا ثالث لهم. المؤمن مؤدب مع الله لا ينشغل بما هو من اختصاصات الله. في شيء يعتبر من اختصاص العبد وفي شيء من اختصاص الرب. كونك تنحشر في اختصاص الرب وحش قوي قوي. شوف ما يكون عبد هلفوت ما يسويش نمل على جبل، يجي يقول ربنا ما عملش ليه وربنا عمل ليه ولو كان ربنا عمل. فالله هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم ايه. احنا اللي مؤاخذ، مش حضرتك عامل من نفسك محاسب لله وعاوز تعاتبه؟ لو كان عمل، لو كان اراد، لو كان هداني، لو ان الله هداني لكنت من المتقين. في شيء مضمون وفي شيء مطلوب. الاشتغال بتالت غلط. الشيء المطلوب العمل الصالح اللي ربنا كلفك به، اقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت الحرام والاخلاص والصدق والامانة، كل الحاجات دي مطلوبة. في شيء ما مضمون، المضمون ايه؟ لا يظلمك الله شيئا. هو حيسجل لك، ان كانت حسنة حيخليها عشرة، زي ما قلت حسنة بسبعمية ساعات في النفقة، سيئة حيكبرك واحدة. ده مضمون لك، ما تبحثش عنه بقى. كل الشغل بالقضاء والقدر ده مسألة غيبية، ده نظام ربنا. رب العزة ما بيظلمش حد، كله يقدر عليك ما يقدرش. ما اطلعناش وربنا في الآية اللي معانا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أو ظن يعني يروح يزني وبعد ما يقع في الفاحشة بالفعل ويخرب الدنيا ويهتك العرض يقول مكتوب. مكتوب يعني مكتوب، ربنا بعث لك مكتوب من عنده مسجل بعلم الوصول وقال لك روح اذني عشان ده كاتب على جبينك. والله هذا كذب، هذا كفر، هذا سفع على الله. والله ما حصل ان ربنا عمل كده ابدا. ما توحدوا الله. ف يقول مكتوب. انت بقى لو جيت ممكن يعني اذا كنت عاوز بقى تحرق قلبه اللي بيقول كده خليه قاعد وروح واخد محفظته، قلتش منه اي حاجه تكون غاليه من اللي تحرق قلبه. واذا جه اعترض هيقول له مكتوب، ربنا كاتب كده ان انا اخدها. انت مؤمن بان انا اقدر احط ايدي في جيبك الا ما ربنا يكون كاتب؟ مش كل حركه بتكون بايده؟ ان قال لك لا هيكفر، ان قال لك انا اقول له خلاص بقى دي خدت المحفظه هتطهره مكتوب كده، لا في الساعه اللي هيكفر بكلمه مكتوب دي ويقوم عليك يروح حاططها منك. انها هي عباره عن ايه؟ شهوه نفس. اذا وقع في النجاح والفوز والفلاح ما يقولش مكتوب، يقول ده الشطاره بتاعتي، ده سهر بالليل، ده اللي فصلت نظره طبيه، ده اللي كنت بقوم اذاكر للنهار. المرأة اللي نجحت ازاي؟ ده عبقرية، ده هنا عقل مش مؤلبي. ويقعد الكيف تحت اللي جت خير مكتوب على الجبين، يزن ويعصى وقمار وسينما وبهدله في الدين والاخلاق، وما يجي ربنا يعاقبه يقول لك هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اقام العباد في مرات نظامه في ملكه. دايما يلطف ربنا الوساخه والكلام ده عليه. القران بيقول ايه الليله؟ سيقول الذين اشركوا يا رب بعدنا عن الشرك. والله بعتها لنا من مسمع راح الطالب ولا راجل مؤمن شحط طويل ويصلي ويصوم ويقول يا سيدي الشيخ برضه الحاجات دي مش مكتوبه. يا ابني مكتوبه لا انا شفته ولا انت شفت. مكتوبه فين؟ طب تعالى احلف بالطلاق لمراتك ان ربنا كتب عليك الزنا، نفذ نفسه عنك. يا ابني ربنا بيكتب عليك انت مفتاح في الغلط، بيكتب عليك. لا يمكن ربنا يجبر انسان على معصيه والا يبقى ربنا معاها. ده ربنا قال ولا يرضى لعباده الكفر. قال ان تشكروا يرضاه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. يقول لبرك واليسر. لا يا ابني بعدين انت ارتاح في الغلط باختيارك. هتقولي اي انسان عنده حتى ربع حال يقول انني بنفسي شفت ربنا عمال بيشيل واحد اصبع عنه ومدخله في الخمار، قال له يا تشرب خماره يا موتك. والله لو حصل هذا ما يبقى الخمور جه عليه حاجه. يشرب خمره على حساب ربنا؟ العمريه ما شفت الكلام ده ابدا. لا ربنا شال واحد اصبع عنه وداه الجامع، ولا شال واحد اصبع عنه وداه الخماره. اللي بيجي تيجي اختياره في الجامع، واللي بيروح في الخماره بيروح. وده العقل السليم اللي الاجانب ما يضحكش عليه ابوه. لا يقول لا هو مكتوب على الجبين. يجي الشيوعي اللي مكتوب عليه، ما هو مش فاهم الكلام بتاعك ده يا غيث. قول له يعني ربنا هو اللي وداه الخماره من الله. يبقى ربنا بتاع الرسول ولا ايه؟ وداك الخماره. امال فين يحرم الخمر ويرجع يديك الخماره ده؟ يبقى خلاص مش كده بقى. يبقى كده جبت مصيبه للدين واتهمت ربنا تهمه. قال له يحرم الحرام ويرجع يوقعك فيه. يا ناس اتقوا الله في ربنا. اتقوا الله ما تحبوا تعيبوا عيبوا على نفسكم انتم. انما على الله بعد ما يقول على الخمر فوحش وعلى الزنا فوحش تتهم ربنا بقى ان هو اللي وداك. وداك على المراه اصبع لك وحطك فوقها عشان تزن فيها عشان شهواتك. وتيجي عند المذاكره والنجاح والدكتوراه اللي خدتها تقول لا ربنا ماله هنا؟ ده تعبي، ده شهايا، ده عقليه، ده اختراع، ده ذكاء. فإن جت طيبه تنسبها لشطارتك، وإن جت خايبه وزنا وفسق تقول مكتوب على الجبين. ويجعلون لله ما يكرهون. ما توحدوا من امره بين الكاف والنون. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. كان اخر مزيح قالوا يا محمد انت بتعيب حياتي. الانعام والحرث وكل حرام والذكور والعلاج كل ده من الله. من الله. ربنا حرم الحاجات دي. انا هو الكاتب كده. لو شاء الله ما اشركنا. ما هو فعلا لو شاء الله انه يضغط عليكم ويخليكم ما تحرموش كان قدر يعملها برضه. انما الله مش عاوز الادمي ربنا يعامله معاملة الحيوان. وقلنا متمرة ان ربنا خلى الادميين دول عالم تاني حر يفعل ما يشاء من خير وشر ثم يحاسبه الله. لو شاء الله كان خلانا ملك. لو شئنا لاتينا كل نفس هدى ما تشاءون الا ان يشاء. ده كلام مسلم بس الناس مش فاهمه معناه. وقلنا ان ربنا في الازل ان حب يخلق عباده وخلقه قال الحق السم قسم شياطين محض لا يعرفون طاعه راحوا في الاحياء. قسم تاني لا يعرف المعصيه نور صافي الملائكه لا يمكنهمش لا يعصون ولا امره لا يمكن الملك يفكر في المعصيه. طيب يا رب. قسم ثالث لا اراده لا يعرف طاعه ولا معصيه لا مسخر لحاجه ثانيه. البهائم والنبات والجبال والسلط والرمل والميه والبحار والسحاب والنجوم اللي بتطلع كل ده عباره عن لا اراده. لا حاجات ربنا خلقها لمصلحتنا احنا فسخرها تسخيرا. القسم الرابع احنا مع الشيخ ان احنا ايه رب رأيك يا رب فينا احنا؟ قال لا. لا هسخركم اوتوماتيك ولا هجبركم على الطاعه زي الملائكه ولا هجبركم على الشر زي الشياطين. امال يا رب؟ قال لا لا لا انا هخليكم صنف تاني عشان تكمل قدرتي زي ما ربنا خلق. خلقنا احنا من اب وام. خلق حواء من اب بس ابوها ادم اللي جت منه ملاش ام. خلق ادم لاب ولا ام. خلق عيسى من ام من الاب. يبقى عندنا من ام واب اللي هو احنا. لا ام ولا اب ادم. ام من غير اب اللي هو سيدنا عيسى. اب من غير ام حواء. ليه يا رب؟ قال حتى لا يظن ظان انني عاجز عن اي شيء. اللي جبت الاصوات للبحر. فلما جه برضه في الخلقه هنا بتاع القضاء والقدر قال شياطين دول معصيه محضه. ملائكه طاعه محضه. جبال وانهار وجماد وحيوان ونبات وشمس وقمر لا اراده لا كده ولا كده. دول مسخرين. باقي الحيوانات ذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يكون دول مالهمش اراده. الرابع اللي هو احنا. يا رب قال لا انتوا صنف بقى تاني. هديكم حريه كامله. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن ساحاسبكم. ليه؟ لو خليتكم تعملوا الكفر او الطاعه اوتوماتيك ما كانش لا جنه ولا نار. تبقوا زي الجبال والانهار. لو اجبرتكم على الطاعه زي الملائكه برضه لا جنه ولا نار. الملائكه عمرهم ما هيروحوا الجنه. ما يعرفوش هم. لانه لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتجوزوا ولا بيناموا. ده عالم تاني مخلوق لطاعه الله تسبيح للنهار. لا يسلمون. لو خلقتكم الارض للشر المحض زي الشياطين فربك لنحشرنهم والشياطين. واخد بالك؟ وبعدين يخشوا في عالم جثي. امال احنا يا رب؟ قال لا انتوا عالم تاني كرمتكم بالعقل والاختيار ثم بعد ذلك الحريه المسؤوليه بعد الحريه. الرب يرد ايه؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ اهلي علم يعني ايه؟ هل انت عندك اثبات ان ربنا كتب عليك الزنا؟ عاوز تلطحها في ربنا؟ عرفت يا ابني من الكلام ده؟ ان ربنا كتب عليك. يقول من عملته؟ طب لما انت عملته هسالك بالله ان كان عندك بيع شرف. ساعة ما روح تزن يا ربنا معاك لك جواب لك روح بقى. ما تقول مكتوب اهو فين الكتابة دي؟ جواب عادي ولا مسجل؟ يقول لك لا ما ربنا ما وعدش. هنا اما رحت ازاي؟ والله اصل بيتك اتقابلتني في المنتزه وقعدنا نبص لبعض نظرة فابتسامة فكلامه فوعد فلقاء ففاحش. نقول له شفت بقى يبقى ربنا هيدخله هنا. انت قابلتها وبسطت لها وضحكت لك وضحكت لها واتفقتوا على الميعاد وجيت ارتكبت الفاحش ربنا دخله هنا ايه؟ في كل المصاحف دي كلها مراحل. دي يا ابن شيطان. وربنا قال لها تتبع خطوات الشيطان اشتغل سنه خطوات وانت مشيت وراه ومن ياكل الشيطان له قرينا فساخر. فازاي تاخد ازاي تاخد مصايب الشيطان تلطحها في الرحمن؟ ما توحدوا الديان. قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا؟ هذا كلام الله مش كلام انا. اللي عنده علم وعنده خطاب مسجل مع من عند ربنا لان ربنا اللي روح يعمل المعصيه يوريه لنا. قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا؟ امال يا رب هم جابوا كام ده منين؟ جابوا كلمه مكتوب ما منه مهروب والمكتوب على الجبين ترى العين جابوا منين؟ قال ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. ايه الحجة البالغة؟ فلو شاء لهداكم اجمعين. بعض الناس بيقول ده اول الاية يناقض اخرها واخرها يناقض اول. ما هو يقول فلو شاء لهداكم، ما احنا قلنا الكلام ده فهمناه. لو شاء يعني في الاصل هو بينوع ويحب يهدينا جميعا زي الملائكة اوتوماتيك كده على الاقل، لكن مشيئته لم تولد هذا. المشيئة بتاع الله في الاصل لما جه خطط قال لا هذا صرف لا اهدي على بعضه ولا اضل على بعضه، لا هخلي زي الشياطين ضلال ولا زي الملائكة فراعه، هخلقه صنف قابل لهذا وذاك، حد الحرية وحد العقل، وبعد هو حر وهبعت له انبياء ينصحوه. ما الله بنبعت الانبياء ليه؟ لو كانت المسألة مطبوعة في الأهل وربنا ختمها كان بعت الانبياء يعملوا يلعبوا معانا، ما ربنا بعت الانبياء عشان ينصحونا ويبينوا لنا الطريق والغرض. وفعلا طب ما انت بتعصي ربنا بتعمل اهل جهنم، بترجع تاني الطاعه ويا ربنا وتتوب بيقبل ربنا، يبقى المساله حره اختيار ولا لا؟ ما هو طب ما انت رحت لجهنم وبعد ما رحت لجهنم بالمعصيه جيت قلت لا يا رب قبل ما اموت انا تبت الى الله ورجعت الى الله، يقول لك حاضر يقبل التوبه عن عبادي يبدلون الله سيئاتهم حسنات. فلو ربنا ماضي على حاجه مخصوصه ما كانش يقبل منك، قال لك خلاص انت من اهل النار واحد جامدي. ربنا يقول لك ان رحت مع الجماعه الضاليه هنصحك وهقول لك وتعالى، ساعة ما ترجع لبابه بيعمل ويمسح لك الشر كله. والأنين المذنبين أحب عندي من صوت العابدين. ما توحدوا رب العالمين. أيها الأخوة إذا تحركنا الآن وقمنا عشان إن شاء الله نفرغ وقتنا للدعاء بتاع الختم ونسمع الختام من شيخ شعبان إن شاء الله، هنسمع منه الآن إن شاء الله سورة البلد بعد انتهاء صوت الفجر. وده احنا خدنا من صوت الفجر النهاردة عبرة في صوت الجمعة، ان ناس بيظنوا بان كتر المال والعيال اكرام من الله او ضيق الرزق وقلة العيال اهانة من الله وربنا. الكلام كلام ده قلناه في الدرس تمام النهاردة. اما صوت البلد اللي هنسمعها الان لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، المراد بالبلد مكة، البلد الذي حرمها اللي ربنا حرمها وجعلها حرم امن اللي فيها الكعبة. ولا اقسم معناه اقسم لا لنفي كلام سابق قاله الكفار وربنا بينفيه. زي ما تقول لواحد بيقول لك مثلا انت هتيجي بكره تقول له لا اقسم بالله ما انا جاي، كلمه لا بتنفي المجيء اللي هو قال عليه وبتكسر كلام جيد ثاني. قول له انت حل بهذا البلد، يعني ايه؟ يعني مكه طول ما انت موجود فيها حلي تستحق ان يحلف بها، يوم ما تغادرها وتسيبها تصبح مكة ما تستاهلش يحلف بها. فوجودك فيها يا رسول الله بيعلي مقامها وبيرفع شأنها. اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، هذا على نية الاثبات ان القسم هنا مثبت. اما لو قلنا لا اقسم مش هقسم بينفي، يبقى ربنا بيقدره كان له معنى. لا اقسم بهذا البلد طول ما انت حل، حل يعني حلال، طول ما انت نهب عمالين مستحلين دمك وبيعذبوا فيك، طول ما انت مضطهد في هذا البلد فلا تستحق البلد ان يحلف بك. اما تبقى تاخد كرامتك ويرفع شأنك وتستريح وتسترد اعتبارك وينصر دينك تصبح مكة اهلا لان يحلف بك. اتوحد الله والد وولد كل الاصول والفروع، ووالد وولد تشمل كل الاصول والفروع من يوم ادم وعياله كلهم لحد يوم القيامة، وجميع الحيوانات الأصول والفروع وجميع الحشرات والأوان، ما من أصل جاء بفرع إلا يندرج في هذه الآية. أيها الأخوة لقد خلقنا الإنسان في كبد بكبد، ما فيش واحد بيستريح أبدا من يوم ما انولد، حتى بينزل معيط من بطن أمه بيصرخ لأن علامة عندك جايزر الأم وزي الغم من أول لسه، مع إنه لسه لا حجار ولا الزحف في المواصلات ولا أزمة المساكن جات له ولا شاف غلب التمويل ولا غلب التعليم ولا الإسكان ولا ما بيعرف ده ليه. ما دي إشارة من الله كبيرة أوي. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أدم بكيت وأنت مولود وهم حولك بيضحكوا، اعمل ترتيبك أنهم وقت ما تموت حيبقوا هما بيعيطوا، فانت بقى خلفهم واضحك بلقاء الله، وهذا لا يكون الا بالعمل الصالح. اوعى وظن بقى انك انت هتعيش مرتاح. لقد خلقنا الانسان في كبد. والشيخ شعبان لسائل: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فولقي. طول ما انت عايش بتكادح بتكافح، قلت يعني كده الراحة الكاملة حتى تبقى بيني وبينك بايخة. والله الراحة الكاملة متعبة، انما لذة الحياة في شقائها وفي عنايها وفي معاندة. وبعدين ربنا جاب النعم، عينين ولسان وشفتين، وهديناه النجدين اللي هو الخير والشر. دلك، ما قالش اجبرك عليهم، وهديناه النجدين دللناه على الطريقين، وهو اللي بيمشي على كيف. فلا اقتحم العقبة، ما عدش على العقبة. ايه العقبة؟ هو قال سيتو اعتنى بنت كلب، اللي مش هيعديها هيشرها في جهنم. ايه يا رب اللي خلينا نعدي العقبة؟ فك ورقبة، يعني ايه تعب؟ مش رقبة وزة يفكا ولا ارنب؟ فك رقبة يعتقب، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا زي ما ترد. يعني يجي يوم مجاعة ازمة ويكرم واحد يتيم او واحد قريب، هذا من ضمن اسباب اقتحام العقبات. مش خبرك اللي هو الصراط، يعني من ضمن الاسباب اللي تسهل لك المرعى الصراط فك الرقاب او اطعام الفقراء والمساكين. وبعدين يكون مؤمن اللي بيعمل كده، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هتاخد الشمس وضحاها اللي بيدلعوا فيها الجماعة القراء، ويجيبها في نفس واحد ويروح والعالم يصور واللي بيصيح ولا عارفين ايه الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ايه يعني ايه الشمس وضحاها؟ كيف خلق الشمس؟ ما هي الشمس؟ والله كلمة الشمس لو قلت لواحد من العقول دول اللي هيقص في الجامع على كتاب الله وبيلغوا، مع ان هذا من صفات الكفرة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. زيطة تلغوا ساعة. والله لا تعدها هذا الحتة دي زي حتة يا ابن الكلب، حتة على قلب ابوك. هو ده يعمل رأى الأغاني، هو اعطي حتة في يدي حتة دي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. إزاي تلوت القمر للشمس؟ لأنه من ضمن أتباعها، لأنه هو من ضمن ولادها، لأنه من ضمن المجموعة الشمسية، لأنه هو والأرض والزهرة والمريخ وعطارد وزحل والمشتري كواكب السبعة أتباع للشمس. لو الشمس اختلت في توازنها روح لكل ده، كل كوكب ده هتروح تلاها. والنهار إذا جلاها الليل إذا أغشاها السماء وما بناها الأرض. شوف تاخد بالك ده كل كلمة من دول عاوزة مجلد لما تفسرها. بتحلف على إيه يا رب؟ قال عن نفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه؟ صحيح زكاها طهرها بالخير والطاعة، الخيرة كلها لتستهب المعصية. وجاب ربنا نموذج على ثمود اللي عقروا الناقة بتاع سيدنا صالح وقال لهم ناقة الله حق الله بينكم وبينها، فكذبوه فعقروه. يلا ربنا قال يلا يلا يا كلاب صورة الليل. وطبيعي الشمس ادام بقى فيه شمس يبقى فيه ليل وفيه ضحى، والعادة كده بيجي الليل وراء الشمس والشمس وراء الضحى، لان الشمس بتبدأ ضعيفة ثم تبقى ضحى ثم تغرب ثم ترجع تبين للغروب تاني بالضعف. مراحل الحياة. الليل اذا يغشى النهار اذا تجلى ان سعيكم لشتى في الاخر. صحيح كل واحد منا لا اله الا الله، لو تقف انت في دبه من حديد قد ساعة وتكون بقى كده زي بتاع المرور واقف على منصة عالية وتبص العالم اللي عليه بيعدوا واللي بين الترمي واللي في الطائرات فوق واللي في المترو واللي وتبص تجد كل واحد من دول دماغه فيه دوسين مخصوص شغله، مفيش واحد في دماغه حاجة زي التاني ابدا، كل واحد مشغول بدوسيه هموم اشكال وهموم اشكال واحزان اشكال وامل اشكال والام. حتى الاخ ما يخوش ايه، كل واحد في حاله حضوص، وده راح فين؟ ده راح مدرسه، ده راح الجامعه، ده راح يا صباح، ده راح بيدور على بنت، ده رايح يقتل واحد. ان سعيكم لشتى. صحيح مشتت مختلف. يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها. كل الناس بيوم الصبح يطلع من بيته، وفيها ناس بتطلع عشان تبيع لله طاعات وتشتري منه بالخير، وناس بيبيعوا نفسهم لله ويشتروا من الله وصادق نفس بتاعته الجنة، وناس بيطلعوا عشان يبيعوا نفسهم للشيطان. فناس بيبيعوا للشيطان وناس بيبيعوا للرحمن. وربنا حكيم العلامة. واخونا اللي بيسألني دايما يقول لي ايه علامة القبول؟ ما اقول ايه هتسمعها هاي مش شعبان. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ايه؟ الى اليسر، الام ربنا ييسر لك اليسرى وشرح صدرك، ده علامه على انك انت بحبل الله، مش عاوز الكلام ده. التضرع بتدفع وانت مطمئن، ما عندكش حاجه، بل بالعكس بتفرح باللي طلع ربنا اكتر من اللي فاضل في ايدك. طيب وبعدين بتصلي بسهوله، محدش بيضربك، بتسمع عن واحد عيان بتديله بتعاونه، بتعوده، ميت بتشيعه، فقير بتعاونه، هذا هو التيسير. طيب والعكس عكس، ان علينا للهدى الدلاله. شوف ربنا قال ان علينا للهدى، يعني الهدى ده علينا اطمح، لازم ندل الناس، ما نقدرش نعذب واحد من غير ما ندله، هنعذبه ليه؟ من غير ما نقول له على الامور ايه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ان علينا للهدى وان لنا للاخره ايه؟ وبعدين النار اللي خلاص لا يصلح الى الاشقى ابو جهل. هنا وسيجنبها الاتقى ابو بكر. الذي يؤتي ما له يتزكى، حصل يا ابو بكر. ان ربنا يجيب لك ايه مخصوصه. وان كان العبره بعموم اللفظ هي تشمل ابو بكر وغير وقت من حيث الاصل. نازله في اتنين، واحد هيروح جهنم ابو جهل، واحد ربنا هيجنبه جهنم اللي بيؤتي ماله يتزكى. واول واحد في دفع المال والنفقه هو ابو بكر فعلا. ابو بكر يوم ما مات بنته عائشه الله يرضى عنها مرات الرسول قالت كان عند ابي 833 وتلت رطلا من ذهب، يعني 8 اناطير وتلت ذهب صافي، انفقها كلها على الضعفاء والمساكين وعتق الرقاب وخدمه الاسلام. جه يموت ما لقاش غير عبد اللي كان بيخدمه والناء اللي كان بيركبها في سبيل الله وحته قطيفه بثلاث طريقه تنفع من الشحن لدبه. وقال لولاده يا ولادي الحاجات دي ساعه ما اموت ادوها لعمر يضمها البيت المره اخرى عشان اطلع من الدنيا لا شيء لي. هاجرت في سبيل الله بنفسي ودفعت مالي وطلعت من الدنيا ملط زي ما جيتها ملط، وما من الله علي به او ربنا خير اديته لربنا. فربنا يوم يمدح ابو بكر يقول الذي يؤتي ماله يتزكى. ليه يا رب كان ابو بكر عاوز يعمل شهره لنفسه بهذه الصدقات؟ قال لا. طيب حد له عنده دين بيرده؟ قال لا لا لا، وما لاحد عنده من نعمه تجزى. امال كان ميزك ما يريد؟ قال الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. هتعمل ايه فيه يا رب؟ قال ولا سوف يرضى. حدن وراه لما يقول خلاص يا رب انا شبعت رضيت خلاص مش عاوز حاجه بعد كده. حيلان ربنا يوم القيامه يقول خذ يا بكر خذ يا بكر. وسبحان الله في صوت الضحى اللي ورا دي هيقول للنبي ولا سوف يعطيك ربك ايه؟ فترضى زي ما رضى صاحبه هيراضي النبي. هم الاثنين لا اله الا الله رضاء من الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هنا ولا سوف يرضى. وقلنا لكم قبل كده الملك اما طلب من قوة 100,000 ملك بقوة 100,000 جناح ب 100,000 سنة يطيرهم عشان حول العرش يعرف ايه مساحة العرش والمدة. فربنا قال له ما تقدرش العرش وهو رب العرش عظيم. قال يا رب انت تقدر؟ قال له عاوز ايه؟ قال له اديني 100,000 جناح اعلام على القوة بتاعتي و 100,000 سنة و 100,000 ملك قوتهم معايا. قال له خد ويطير وعلم نفسه انه بادئ من اول من إذاء جنة المأوى وقعد يطير يطير يطير خط ال 100,000 سنة خلصوا. ثم هبط على احدى شرفات الجنة بيبكي قال يا اخوات انا اللون الذي طاير منه زي بيقولوا العرش الوان واللون لسه واحد ما توحدوا الواحد. فحورية من حورية بتقول له اتبكي في دار الفرح؟ ازاي تبكي في الجنة والجنة لا قال لها والله انا طلبت من الله انني اجيب اخر العرش وبقالي 100,000 سنة بقوة 100,000 ملك ب 100,000 جناح ومفيش هبوط يعني ما استراحتش لحظة ومش عارف اني انا جبت قد ايه. قالت له انت تجيب العرش؟ قال لها والله اهو كده حصل طلبت من الله مع انه صاحبي. قال ما تقدرش وكان امر الله قدر مخزون. قالت له يا مسكين انت اول بدايه طيران منين؟ قال لها من ازاء الشرفه الاولى بتاع جبهه المأوى. قالت له انت عارف انت طرت قد ايه من العرش في المده دي كلها؟ والله ما طرت في هذه المده بتاع 100,000 بقوه 100,000 ملك ب 100,000 جناح الا جزءا من 100,000 جزء من ملك ابي بكر في الجنه. قالت له يا ابني ده ابو بكر لوحده له قد اللي انت عاوزه كله 100,000 عرش يا ابني فين؟ ده حاجه ثانيه. ولا سوف يرضى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله.